صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بمولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره بين يدي الإمام المنصور المؤيد المهدي من آل محمد عليهم السلام. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين. صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك والسبايا من أهلك وذراريك. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا ليل عاشورا ليتك لم تكن، فعظيم خطب حل فيك جليل. فإذا حللت فليت تبقى سرمدا، وظلام ليل ليس منك يزول. إذ في صباح عن ظلامك ينجلي لشموس خير الأنبياء أفول. لا مثل يومهم بوقعة كربلاء، إذ ما لهم في الكائنات مثيل. لله يا ليل الوداع لما جرى، فوداع آل الله فيك مهول. حيث الحسين يروح فيك مودعا على الرسول بعبرة ويقول: هذا الوداع أحبتي والملتقى بجنان خلد ظلهن ظليل. ضجت بنات المصطفى في حولة، وأصابهن لحول ذاك ذهويا. ناداهم صبرا فقد نزل القضاء، وبكاكم بعدي غدا سيطايا. قال حسين يا سجاد وزين القعدة وتسمع، يا ضايا من ارحل بهالليل اخاف عليك تصدع. باجر يا علي ابني لي كمر الحرم يرجع، الرحيل يصير تكليفك تظل يا ترحل بكيفك. انا بهالمستضعف ايك ولو طلعت شمس باكر اغيب القبل غيبته. ما اروح هذا البيت ابوي ابوي انا بهالمستضعف ايك ولو طلعت شمس باكر اغيب القبل غيبته. حين سمعت حجي حسين زينب خلت وقامت تتراجف مفاصلها يا ويل وروحها مات. زينب ليلة العاشر ذاك الليل ما نامت. حين سمعت حجي حسين ما غمضت لزينب عين تصوت وين روحا وين بعد اخوتي العائلة الوطن اشلال ردت. الما تتوجه زينب الى كافل زينب ابي الفاضل يا ابا الفاضل. زينب قصدت العباس تقل يا بن حامل جار سمعت حسين اخوك يقول احنا بهالمسخ الطار يا خويا ولازم قلبي وخاف من الصبح لا صار وانا مخدرة تدري وخاف ان ينهتك ستري وانا مخدرة تدري وخاف ان ينهتك ستري عقبكم ما ردت عمري والحرم عقب وليا يا ما تسوى يا ايش ضلتك. يسمع زينب العباس وعينه من العزم حمراء يقللها يا مخدرة حامل جار وحق ضلع امك الجار يا عيناك لا يصفر لانك اشحدهم يا زينب يوصلونك يا ابن والدك قرى يا انا ما شفت ابن ابو مثلك حنين يا ابا الفاضل يافا ويحط ايده على العين ويقول يا زينب اشتردين الافدي لجيل يسرى واليمين يا اخويا والراس خلين جسم نصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الإمام الحسين سيد الشهداء أرواحنا له الفداء صلوات الله وسلامه عليه. ألا وإني ما خرجت عشرا ولا باطرا ولا ظالما ولا مفسدا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد. ولكي أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله تعالى. ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما والله لا أعطيهم بيدي عطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحمك. ليلة عاشوراء، ليلة العطاء والعزاء، ليلة العبرة والعبرة، الليلة التي يعجز القلم واللسان مهما أوتي من قوة أن يحيط بأبعادها. إنها الليلة التي حوصر فيها آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنة 61 هجرية في أرض كربلاء، ليستبيح أعداء الله دماءهم الطاهرة ومقدساتهم المصونة. الليلة التي جسد فيها الحسين عليه السلام صبرا وصمودا منقطع النظير، هو والصفوة المقدسة التي وقفت معه ليلة ويوم عاشوراء حتى النفس الأخير. الليلة التي كلما مرت السنين تجددت، وكلما أخلقت العصور نجدها غضة طرية بمعطياتها وبأحزانها وآلامها. لئن روى المسلمون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر أنه على رأس كل 100 سنة مجدد يجدد هذا الدين، فإن حسينا عليه السلام مجدد القرون بأجمعها. إن كان لكل قرن مجدد فإن حسينا مجدد القرون بأجمعها. ومن هنا وجدنا الحسين عليه السلام في موقفه المقدس لما واجه الأمويين ورفض بيعة يزيد، لم يقل إني لا أبايع يزيدا فقط، وإنما قال مثلي لا يبايع مثله. يعني أن الموقف لا يقتصر عليه، ليس موقف الحسين وظيفة شخصية للحسين سلام الله عليه فقط، وإنما هي وظيفة رسالية تعم المجاهدين والمؤمنين وأضاءت الضيم جميعا على مر العصور. قال مثلي لا يبايع مثله. ومن هنا قال عليه السلام في بعض بياناته: من لحق بنا استشهد، ومن تخلف عنا لم يدرك الفتح. يسجل الحسين عليه السلام بهذا أن حركته المباركة وثورته المقدسة لا تقتصر على يوم عاشوراء فقط، بل يوم عاشوراء فصل أول من فصول هذه الثورة المقدسة. لو أغمضنا عيوننا عما بعد عاشوراء لوجدنا عاشوراء ناقصة، لوجدنا عاشوراء غير كاملة. إنما نجد عاشوراء كاملة فيما لو نظرنا إلى ما بعد عاشوراء. الحسين عليه السلام أراد أن يسجل هذا الموقف ليبقى صوتا مدويا على مر الأجيال، ليفتح بذلك خط مواجهة ضد الخطر الحقيقي الذي سيبقى يواجه الإسلام على مر العصور. وطالما هناك خطر يواجه الإسلام على مر العصور، يجب أن تكون هناك مقاومة لهذا الخطر على مر العصور. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن الخطر الأساس على الإسلام بعد انتصار الإسلام على يد المصطفى محمد صلى الله عليه وآله هو عبارة عن الخطر الداخلي، خطر المنافقين، خطر الظالمين، خطر الطغاة الذين يضربون الإسلام من الداخل، الذين يتسنمون سدة الحكم فيضربون أحكام الله عرض الجدار، يضربون الإسلام باسم الإسلام كالأمويين ومن سار في ركابهم. هؤلاء هم أخطر من الكافرين الواضحين الصريحين الذين يجد كل مسلم من نفسه أنه مسؤول عن مقاومتهم. وأما هؤلاء الظلم المتلبسون بلباس الإسلام، المنافقون الذين يتربصون الدوائر بالإسلام، الذين يحكمون ويسوسون باسم الإسلام وهم طعنة النجلاء في قلب الإسلام في صميم الإسلام، هؤلاء الظلم والطغاة هم أخطر، لأنهم أخفى ومن هنا خدع بهؤلاء الطغاة كيزيد أضراب يزيد كثير من المسلمين، فكان الخطر بذلك عظيما والفتنة كبرى. الفتنة حينما تجد في المسلمين الساذج الذي يقول أنه عليه أن يطيع ولاة أمره مهما كانوا مهما ظلوا، هذا هو الخطر على الإسلام. الكافر صريح في كفره فيواجهه كل مسلم بلا معاناة، لأن المسألة واضحة والمعركة واضحة، ولكن المعركة مع الظالمين الذين تسنموا الحكم بغير حق ليضربوا دين الله عرض جدار، المعركة مع هؤلاء أعتى وأقسى. هنالك فتنة، هنالك من يتشبث بأنه لا تخرج على ولي الأمر وإن اعتدى عليك وإن داس أحكام الله تحت قدمه. هنالك تربية يتبناها بعض المحدثين، وحتى بعض من يسمي أنفسهم يسمون أنفسهم بالفقهاء والقضاة على مر التاريخ. هنالك تربية على مستوى الفقه وعلى مستوى الحديث وعلى مستويات أخرى تربي وتروج إلى أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الطاغية مهما فعل ومهما استهتر ومهما استبد. وكانت هذه من جملة أساليب التطويق التي حاول أعداء الحسين أن يطوقوا بها نهضة الحسين عليه السلام. لا يخفى عليكم أن نهضة الحسين عليه السلام لما شعر الظالمون بخطورتها وأنها ليست صوت يوم وإنما هي نهضة دائمة ومستمرة على مر العصور، جهد الظالمون أن يقضوا عليها، حاولوا تطويقها بمختلف الوسائل. من جملة هذه الوسائل روجوا أن حركة الحسين عليه السلام حركة نابعة من ثارات عميقة وصراعات قبلية بين قبيلة بني هاشم وقبيلة بني أمية، ففسروا الموقف تفسيرا قبليا، وهذه نظرة جائرة وظالمة، فإن الحسين عليه السلام كانت عوامل نهضته واضحة، وتلك العوامل تتلخص في أن السلطة الأموية الجائرة المتمثلة بحكومة يزيد بن معاوية آنذاك استباحت حمى الإسلام، حرمات الإسلام، هتكت المقدسات كما هو واضح في تاريخ المسلمين. يزيد الإنسان المعلن بفسقه وفجوره، الشارب للخمر، القاتل للنفس المحترمة، هذا الإنسان الذي كان أبعد ما يكون عن الدين، لا يعرف من الدين موطئ قدم، لما كان وضعه بهذا الشكل وجد الحسين عليه السلام نفسه أمام مسؤولية شرعية على لسان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله تقول: من رأى منكم سلطانا جائرا ولم ينكر عليه بقول ولا فعل أدخله الله مدخله في النار يوم القيامة. وهل رسالة الإسلام قامت إلا على عبادة الله واجتناب الطاغوت؟ أما قرأتم القرآن الكريم حين يقول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟ ألم نقرأ القرآن الكريم حين يقول: فمن يؤمن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى؟ ألم يقل القرآن الكريم: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم؟ ألم يقل القرآن الكريم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ ألم يقل القرآن الكريم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون؟ ألم يروي ابن الأثير في أسد الغابة في ترجمة الصحابة عن أنس الكاهلي أنه قال: رأيت حسينا في حجر النبي صلى الله عليه وآله وهو يقبله ويبكي وهو يقول: يا أنس إن ولدي هذا سيقتل في بقعة من أرض العراق اسمها كربلاء، فإذا شهدته فانصره. ألا يدل كل ذلك على مشروعية نهضة الحسين عليه السلام، فضلا عن كونه سيد شباب أهل الجنة، وكفى بذلك دليلا على مشروعية نهضته، فضلا عن كونه من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فضلا عن كونه الذي قال فيه الرسول كما يروي حتى ابن تيمية قال الحسن والحسين إمامان، وفي لفظ قام أو قعد يرويه غير ابن تيمية، وأما ابن تيمية فروى قوله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إمامان. ثم ما هي الأدلة على حكومة يزيد، وما هي المستندات القانونية والشرعية لحكومة يزيد بن معاوية؟ بأي نص دستوري تسلم يزيد مقاليد السلطة في الدولة الإسلامية؟ المسلمون على فريقين، فريق يقول بأن الخلافة بالنص وهم الشيعة، وفريق يقول بأن الإمامة والخلافة بشورى المسلمين وهم جمهور المسلمين. بأي طريق جاء يزيد؟ هل جاء بالنص؟ يكذب من يدعي ذلك، بل قام النص على إدانته. هذه كتب إخواننا تروي، وقد جمعها السيد الفيروز آبادي رحمه الله في آخر المجلد الثالث من كتابه فضائل الخمسة من الصحاح الستة، يروي من كتب الجمهور قول النبي صلى الله عليه وآله يزيد لا بارك الله في يزيد، وفي لفظ أول من يبدل سنتي يزيد، على تحفظات على بعض هذه الروايات، لأنه هنالك من بدل السنة قبله أيضا، لكن هل مقدار هذا يعترفون به؟ يزيد الشخص الذي بكل وقاحة يضرب رأس الحسين سيد شباب أهل الجنة عليه السلام، وهو يتمثل بأبيات شاعر مشرك جاهلي يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. فأولا لم يرد نص على خلافة يزيد، وثانيا لا كذلك يدعي أحد من المسلمين، لم يدعي أحد من المسلمين أن يزيد جاء عن طريق الشورى، أية شورى، بل أجمع المسلمون على أن يزيد بن معاوية جاء عن طريق القوة وعن طريق المال. وهذا تاريخ الطبري بين أيدينا، وتاريخ ابن الأثير، ومعظم كتب التاريخ لإخواننا من أبناء الجمهور. لاحظوها كيف تمت بيعة يزيد في الكوفة التي هي من أخطر حواضر المسلمين. بعث معاوية من يدعو لبيعة يزيد، بعد مدة مديدة لم يستجب إلا 30 نفرا، بعثهم المغيرة بن شعبة إلى معاوية، ومعهم ابنه ابن المغيرة. يلتفت معاوية إلى ابن المغيرة سرا يقول له بكم اشترى أبوك دين هؤلاء؟ يعني ماذا يعلم؟ أنه لا يبايع ليزيد إلا من باع دينه. هذا ما يرويه تاريخ المسلمين. حاول معاوية فرض بيعة يزيد بالقوة والجبر، وحينما تولى يزيد السلطة كتب إلى الولاة أنه كل معارض لبيعته تضرب عنقه أية شورى. ثالثا بقطع النظر عن النص والشورى، يزيد لا يمتلك أي كفاءة تخوله أن يتولى سدة الحكم، لا من الناحية العلمية ولا من الناحية الدينية، من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية الإدارية والسياسية. يزيد معاقر الخمور، معاقر الفجور، معاقر المزامير، الذي يقول عنه الشاعر وكان ولعا بالقردة يقول يزيد صديق القرد مل بأرضنا فسار إلى أرض القرود يزيد، فتبا لمن أمسى علينا خليفة أقاربه الأدنون منه قرود، فقل ليزيد قوض الله عرشه أحظك من بعد الحسين يزيد، نسجت سرابيل الضلال بقتله ومزقت ثوب الدين وهو جديد. إذن صرخة الحسين سلام الله عليه رد على هذه المدرسة الباطلة الضالة التي تقول لا يجوز الخروج على السلطان الجائر إلا عن كفر بواح، يعني ما لم يصرح بكلمة الكفر لا تخرج عليه. أحيانا يفعل أفعال لا تقل عن التصريح بكلمة الكفر، لو أنه يصرح بكلمة الكفر لكان أوضح للمسلمين في موقفهم، أما أنه حينما يتشبه بكلمة الإيمان بكلمة الإسلام ليضرب الإسلام من الداخل هنالك الخطر الأعظم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أخشى على أمتي من كل ذلق اللسان منافق الجنان أكثر من خشيتي عليها من الكافر. وفي لفظ لا أخاف عليها من مؤمنها ولا من كافرها ولكن من المنافق. أما المؤمن فالإيمان قيد الفتك، وأما الكافر فصريح تواجهه ولا تعاني في مواجهته، ما تثار حولك شبهات، كافر صريح. وأما المنافق هذا الذي هو الأخطر، لأنه يظهر إسلاما ويبطن كفرا، وهذا واقع يزيد وأضراب يزيد، كطاغية العفالقة المجرمين، طاغية العصر الذي في واقعه لا يؤمن بالله ولا يؤمن بقيم. ومما يدلك على أن يزيد لم يكن قصرا على ذلك العصر، بل هنالك في كل زمن تقريبا وفي كثير من الأمكنة تقريبا أو تحقيقا هناك يزيد ويزيد ويزيد، وطالما وجد على مر العصور يزيد فيجب أن يبقى صوت الحسين خالدا. سر خلود الحسين هو خلود المشكلة، طالما هناك مشكلة هناك حسين، والمشكلة كما تعلمون غير متصرمة، حق وباطل ولكل الأهل في كل زمان في كل مكان. هنالك كما نعلم في كل زمان طغاة، في كل زمان ظلمة، في كل زمان من يحاول ضرب الإسلام باسم الإسلام، هذا هو الأخطر الذي يهدد حياة الإسلام ومصير المسلمين. ومن هنا كان صوت الحسين عليه السلام رد فعل شرعي ومقدس ضد تلك الحركات الظالمة والسلطات الطاغية التي تحاول محو الإسلام. فإذا التربية الإسلامية الصحيحة والتثقيف السياسي الإسلامي الصحيح الذي استوحيناه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو عبارة عن مواجهة الظالم وإن تلبس بلبوس الإسلام، كما قرأت لكم جملة من الآيات والروايات التي تسالم عليها المسلمون من الفريقين في وجوب الخروج على الطاغية. والحسين عليه السلام فتح لنا هذا الباب على مصراعه، رسم لنا هذا الخط، ورسمت للأجيال حين يلزها عنة السرى ويضيق منها المهرب جثث الضحايا من ذويك تريهم أن الحقوق بمثل ذلك تطلب. الحسين رسم لنا خط الجهاد، خط المواجهة ليبقى على مر العصور. فأول وسيلة من وسائل التطويق ما ذكرته قبل قليل، محاولة تشويه حركة الحسين بأنها عملية بغي وخروج على سلطان الزمن، وقد بينا فساد هذه النظرية هذه الشبهة. والأسلوب الثاني، الوسيلة الثانية، حاول البعض بأن يتهم الحسين عليه السلام بجملة اتهامات هي التي وردت في خطابه الشريف في بيانه الشريف، قال: ألا وإني ما خرجت أشرا ولا بطرا. هذه جملة اتهامات كان يروجها الإعلام. أول تهمة عن الحسين أشر، الأشر اصطلاح ورد في القرآن، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. الأشر هو المستكبر عن الحق، البطر هو الذي أطغته النعمة. فالبطر الأسلوب الثاني، الوسيلة الثانية، حاول البعض بأن يتهم الحسين عليه السلام بجملة اتهامات هي التي وردت في خطابه الشريف في بيانه الشريف، قال: ألا وإني ما خرجت أشرا ولا بطرا. هذه جملة اتهامات كان يروجها الإعلام. أول تهمة عن الحسين أشر، الأشر اصطلاح ورد في القرآن، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. الأشر هو المستكبر عن الحق، البطر هو الذي أطغته النعمة. فالبطر الطاغي والأشر المستكبر. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، كما حاول البعض أن يصور أن موقف الحسين عليه السلام فتنة. ما مرادك بالفتنة؟ مقصودك بالفتنة إيش؟ يعني أن المسلمين صاروا فريقين، فريق مؤيد لحركة الحسين عليه السلام وفريق معارض لها، فريق مؤيد ليزيد وفريق معارض ليزيد، هذا مقصودك الانقسام؟ مطلق الانقسام ليس فتنة، لو كان مطلق التقسيم فتنة لكان أول من صنع الفتنة هم الأنبياء، لأنهم جاءوا إلى الناس وهم أمة على الكفر فدعوهم إلى الله، فهناك من آمن وهناك من كفر. كفر. جده رسول الله جاء إلى منطقة شبه الجزيرة العربية، جاء إلى المنطقة التي بعث بها الرسول وانفجر فيها فجر الإسلام، فوجدهم أمة على الجاهلية إلا من نذر، فدعا إلى الله فصاروا فريقين، هناك من صدق وهناك من كذب، هناك من آمن وهناك من كفر، هناك من وقف إلى جنبه وهناك من وقف ضده، ووقع الصراع ووقعت الحروب بينه وبين أعدائه. كل تقسيم ليس فتنة، إذا كان أساس التقسيم هو الحق التقسيم واجب ضروري. حينما تجد الناس مجتمعين على ضلال أو على أئمة ضلال أو على إمام باطل، من الضروري أن توضح الحقيقة للمسلمين حتى لو انقسموا وصاروا فريقين. لا ينخدع الواحد منكم يوسوس له الشيطان أو أولياء الشيطان يقرؤون في أذنه أنه هذه فتنة وهذا خلق انقسام بالساعة. أي انقسام؟ التفكر أن الدعوة التي أطلقها هذا العالم أو هذا الإمام سلام الله عليه، هل هي دعوة حق أم لا؟ إذا كانت دعوة حق تستهدف إنقاذ الناس من الظلمات إلى النور، تستهدف هداية الناس، تستهدف توضيح الحق، عليك أن تقف إلى جانب هذه الدعوة، دعوة الحق. لا تنخدع بهذه الكلمات، فكر فيما هي الدعوة، هل هي دعوة حق أم دعوة باطل؟ المسألة هنا. فوجهوا للحسين تهمة الفساد، تهمة الفتنة. الحسين يقول ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت في طلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لاحظوا إخوان، أي إصلاح وأي أمر بمعروف ونهى عن المنكر أراده الحسين؟ الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر تارة على مستوى العبادات، وتارة على مستوى المعاملات، وتارة على مستوى الاجتماعيات، وتارة على مستوى المسألة الأم. المسألة الأم التي إذا صلحت صلحت هذه المستويات، وإذا فسدت فسدت هذه المستويات. أي مسألة؟ هي عبارة عن مسألة النظام السياسي الحاكم. إذا كان النظام السياسي الحاكم صالحا عادلا وساس الأمة إمام عدل، فانتظر أمرا بمعروف نهيا عن المنكر على مستوى العبادات، على مستوى المعاملات، على المستوى الاجتماعي، على جميع المستويات. أما إذا كان إمام القوم طاغيا، كان جائرا، كان ظالما، فانتظر أن العبادات تفسد، أن المعاملات تفسد، أن العلاقات الاجتماعية تفسد. رأس الأمر هو ولي الأمر، ولهذا جاء في الحديث اثنان إن صلحا صلحت أمتي وإن فسد فسدت العلماء والأمراء. ولهذا تجد أن الحسين سلام الله عليه ثار ونهض ليصلح وليأمر بمعروف وينهى عن منكر، لكن ماذا كانت وظيفته؟ كانت وظيفته أنه كان يأتي لمن لا يصلي مفردا مثلا، كان يأتي لمن لا يصلي فقط يقول له صلي فقط. هل معنى الحسين ثار من أجل ذلك؟ لكن ثار من أجل ذلك عن طريق ما هو أهم. ما هو الذي أهم؟ الحسين ثار ليأمر بالمعروف الأم وينهى عن المنكر الأم، لينهى عن المنكر الأم الذي هو وجود السلطة الطاغية التي هي تروج لترك الواجبات وفعل المحرمات. الحسين استهدف المنكر الأم الذي تمارسه السلطة، حيث السلطة هي تشجع على ضرب الدين عرض الجدار، والسلطة تشجع على القضاء على الإسلام. الحسين جاء ليأمر بالصلاة، جاء ليأمر بالصوم، لكن بواسطة الأمر بالمعروف الأم، وهو الأمر بإحقاق الحق وإقامة العدل. بعد وجاء لينهى عن المنكر، لكن عن طريق النهي عن من؟ عن المنكر الأم، وهو عبارة عن وجود النظام الطاغي الذي هو سبب شرب الخمر وسبب قتل النفوس وسبب لعب القمار وسبب كل ما تتصور من منكرات، كل الحسين نهى عنها. لكن بأي وسيلة؟ بوسيلة النهي عن المنكر الأم. يعلم أن أساس الفساد، أساس المنكر، هو الأمويون وحكومتهم ونظامه الذي يستهدف القضاء على الإسلام. هكذا يجب أن نفهم معنى آمر بمعروف ونهى عن المنكر. وإلا الحسين لو كان يستهدف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مباشرة بدل ما يروح إلى ساحة معركة ويقاتل كان يمكن يصعد منبر في المسجد يعظ الناس، يقول أيها الناس صلوا، يا من لا يصوم صوم، يا من لا يزكي زكي، ما الشكل؟ ما حاجة يذهب إلى ساحة معركة. ما واضح كلامي؟ الحسين عليه السلام صحيح أمر بمعروف من هالقبيل، نهى عن منكر من هالقبيل، يعني على مستوى الفردي مثلا، على مستوى مباشر نهى، ولكن الحسين سلام الله عليه بأي طريق نهى؟ نهى عن طريق النهي عن المنكر الأم، وأمر بالمعروف عن طريق الأمر بالمعروف الأم، وإلا لكان يصير واعظ، نعم يصعد المنبر ويعظ الناس بدون أن يكلف نفسه عملية صراع مسلح وجهاد وقتال في سبيل الله وسفك دماء وإلى آخره. ولكن الحسين علم أن أساس المنكرات ووجود هؤلاء المتسلطين المتجبرين بغير حق على رقاب المسلمين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. أساس جاهلية الساحة البعد عن الإمام الحق، وأساس إسلامية الساحة الالتزام بإمام الحق. صريح حديث النبي، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الحسين سلام الله عليه أراد أن ينقذ الناس، أن يوضح لهم أن الإمامة الحق هي في آل محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث فيك أبا عبد الله طويل ذو شجون وذو أشجان. إخواني، من السهل الممتنع شيء تحسبه سهلا لأول مرة، لكن لما تواجهه تجده من أصعب ما يكون. من أصعب التكاليف هو عبارة عن محاولة شرح من هو الحسين وما هي عاشوراء. الإنسان لما يوجه له هذا السؤال يصور أنه سؤال بسيط، والله إنه من أصعب التكاليف ومن أصعب الأمور على الإنسان الباحث، على الإنسان المنصف، من أصعب الأمور أن الإنسان يعرف من هو حسين وما هي عاشوراء. اتصور هذا الشيء سهل يا إخواني. ما أعظمك أبا عبد الله، أشهد لقد اقشعرت لدمائكم في الزيارة الشريفة أظلة العرش. أي دم هذا الدم الذي اقشعرت له أظلة عرش الله عز وجل؟ ما هذه المصيبة التي بكاها رسول الله صلى الله عليه وآله قبل 50 عاما من وقوعها، كما يروي الحاكم، وحدثتكم قبل أيام عن مستدرك الصحيحين، صحيح مسلم والبخاري، للحاكم النيشابوري. ما هذه المصيبة التي بكت السماء لها دما كما روى السيوطي وغير السيوطي؟ إنها مصيبة عاشوراء، إنها ريحانة المصطفى يوم عاشوراء. قد استهدفتها أسلحة العدو، أصرت تلك العصابة الأموية المجرمة إلا أن تسفك ذلك الدم الطاهر، إلا أن تحارب تلك الصفوة الطاهرة من أهل البيت، إلا أن تمزق قلب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. في مثل ليلة عاشوراء أقبلت الزعوف، أقبلت الألوف، أقبلت الجموع ممن أغرتهم الدنيا وباعوا دينهم للشيطان وللظلمة والطغيان. زعفت تلك الجموع لتحاصر آل بيت رسول الله، لتحاصر من جمعهم رسول الله تحت الكساء وقال فيهم: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. جاءت تلك الجموع لتحارب أهل الكساء، جاءت تلك الجموع لتحارب أهل المباهلة، وبقيتهم يوم عاشوراء حسين سلام الله. إذا أردت أن ترى أهل الكساء مجتمعين تجدهم في حسين، إذا رأيت أن ترى صفوة المباهلة مجتمعين تجدهم في الحسين. لهذا كانت المصيبة بالحسين مصيبة بهم جميعا، لا سيما وأنه آخرهم، وهذا من مزايا الآخر، اللي يبقى آخر من الصفوة من مزيته هذه أنه فقد يساوي فقدهم جميعا. مات رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الكلام ليس للعبد الحقير وإنما للإمام الرضا صلوات الله عليه. حينما سئل لماذا قضية الحسين أخذت هذا الأثر، أجاب بأجوبة من جملتها هذا الجواب، قال بأنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله بقي للمسلمين سلوى من أهل الكساء بالأربعة، فلما ماتت الزهرة عليه السلام بقيت السلوى في ثلاثة، فلما مات علي استشهد علي عليه السلام بعد شهادة فاطمة عليه السلام بقيت السلوى في اثنين، الحسن والحسين، لما استشهد الحسن بقيت السلوى في الحسين. فكان من يرى الحسين كأنه يرى محمدا وعليا وفاطمة وحسنا صلى الله عليه وآله وسلم. فلما فقد الحسين كان فقدهم يوازي فقده يوازي فقدهم جميعا. أحسين فيما أنت قد قدمته أذهلت فكر العالمين جميعا، حقا حقا تذوب لك السماء تفجعا وتسيل من حدق النجوم دموعا. ليلة عاشوراء يبيت الحسين والصفة الصالحة الأسرة المقدسة من أصحابه وأهل بيته باتوا ولهم دوي كدوي النحل. الله أكبر، هم رهبان الليل فرسان النهار، كانوا يعبئون أنفسهم للقاء الله يوم عاشوراء. شو يقول بهم سيد حيدر؟ يقول سمة العبيد من الخشوع عليهم لله انضمتهم الأسحار، فإذا ترجلت الضحى شهدت لهم بيض القواضب أنهم أحرار. إذا رأيت عبادتهم خنتهم عبيدا، فإذا ترجلت الضحى رأيتهم أحرارا. وهكذا هم أحرار وعبيد، هم عبيد لله، لما تحققت وتمحضت عبوديتهم لله ثبتت حريتهم الصحيحة. وبهذا أراد الحسين أن يعطينا درسا، أنك إذا التمست الحرية الصحيحة فعليك بالعبودية الصحيحة لله، الحرية الخالصة بالعبودية الخالصة لله. هذا درس من أبي الشهداء عليه السلام. وبعد هذه الليلة ليلة الشجاء، ليلة الأسى، ليلة الوداع، وصفها من أصعب الأمور على البيان واللسان، أن الإنسان يوصف وداع الحسين مع أهل بيته مع أصحابه وداع أهل البيت فيما بينهم، لأن الحسين أخبرهم بأنهم سيقتلون غدا بأجمعهم. نعم، حتى الرضيع يقتل، أخبرهم بكل ذلك، ولا يبقى منهم إلا العليم الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وفي بعض الروايات بعض أطفال بني الحسن وبعض أطفال الهاشميين، وإلا ما عدا هؤلاء الكل سيقتلون يوم عاشوراء، أخبرهم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وبعد يروى عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول ليلة عاشوراء رأيت أبي الحسين جالسا في خبائه يصلح سيفه، وأسمعه يقول يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيلي من صاحب وطالب قتيلي، والدهر لا يقنع بالبديل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما الأمر إلى الجليل. فعلمت أن البلاء قد نزل. جاءت عمتي زينب عليه السلام حينما سمعت بكلمات الحسين عليه السلام وهي تقول واغوثا من نبأ الأعظم أبا عبد الله، قال أخي زينب إن أهل السماء يموتون وإن أهل الأرض يموتون وإن أهل السماء لا يبقون، ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة. قالت واغوثا تغتصب نفسك اغتصابا على الموت، ذلك أقرح لقلبي وأشد بكربي. ثم إنها أغشي أغني عليها. هنا أحد العلماء المحققين أعلى الله مقامه الشيخ جعفر النقدي رحمه الله يقول أنا أقف أمام هذا الموقف موقف العجب العجاب. زينب ليلة عاشر سمعت من الحسين، ما رأت الحسين مقطعا، لا سمعت من أنه سيقتل غدا فأغني عليها. طيب كيف تحملت وكيف صبرت لله صبرك يا زينب؟ كيف صبرت يوم عاشوراء وقد رأته مقطعا وقد رأته مدرجا بدمه الشريف؟ كيف صبرت وقد رأت تلك الصفوة من أصحابه وأهل بيته وهم مدرجون على التراب بين من صافح التراب جبينه وقطع الموت أنيمه كيف صدرت وهي تسمع ناعية الحسين يوم عاشوراء: ألا هل من ناصر ينصرنا؟ يا لها من ساعة، يا له من موقف، ها؟ حينما سمعت استنصار الحسين، استغاثة الحسين يوم عاشوراء: أشوفك وحيد وما لك معي، أين وقامك على الغبر مطاعي؟ أنا مني أنا جيب المرتضى مني، أين عن كربل أبويا غبت ويه؟ تدري بمية تطلب بديا، أين يطلبون ثهر بدر وحني؟ محنين بويا خذوا ثهرهم واحد بسبعين، يا فزعة وفريد فزعة، يا على حسين. أقبل بأبي وأمي مودعا بنات رسول الله الوداع الأول، وإذا بزينب تقدم له الرضيع عبد الله، وهو يتلظى عطشا، قالت: أبا عبد الله اطلب لهذا الرضيع شربة من الماء. هذا كاد يموت من العطش. أقم الحج على القوم. جاء الإمام برضيع العزيز الحبيب، وقف أمام الجيش، قال: يا قوم قتلتم إخوتي، قتلتم أبنائي، قتلتم أهل بيتي، أصحابي، لم يبق عندي إلا هذا الطفل الرضيع. لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكون شافعكم خصما لكم بالنشأة. إن خشيتم أن أشرب خذوه واسقوه شربة من الماء ثم أرجعوه إلي. يا قام، إن ليس للكبار ذنب فما ذنب الصغار؟ هذا طفل صغير لا يدري بما يجري من حوله. انقسم القام فيما بينهم، بعضهم يقول اسقوه، وبعضهم قال: لا تسقوه بل اقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقي. الله أكبر، شلكم عداوة مع أهل البيت؟ اقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت. لحظ الحقد إلى أي درجة واصل باقي. وصاح شخص آخر: الله الله ارحمه. نتيجة انقسم الجيش، فقال ابن سعد لحرملة: ويحك، اقطع نزاع القوم. يقول: سددت سهمي في كبد القوس، بقيت أفكر أين أرمي السهم، لأنه رضيع الحسين كان مغطى وكان مقمطا وكان على عنقه رداء، فهبت الريح أماطت الرداء عن عنق الرضيع، فبان لي عنقه كأنه إبريق فضي. رميته بسهم ذبحته من الوريد إلى الوريد. أيها سيدا، ألا من مناد وحسينا؟ يا مظلوم يا أبا عبد الله، يا شدها من ظلامه، ما أعظمها من مصيبة، يذبح رضيعك على صدرك. الله أكبر. فمد الإمام يده تحت من على الطفل إلى أن امتلأت دما عبيطا، رمى به نحو السماء، قال: إلهي لا يكن أهون عليك من فصيل قد صالح. يا ابني يا ابني يا ابني اتسر قلبي بشرته، يا كسر خاطر مدبوه، يا وحشبته، يا خضايا مخضب بدمه ولا عربته. وهكذا جاء به الحسين الى بنات رسول الله، استقبلته سكينة. الحسين حاط الرضيع تحت الرداء، ما يريد يفاجئ العلويات، يريد يمهد ممهدات قبل اخبارهم بالمصيبة. جاء سكينة: ابا، هل سقيت اخي الرضيع ماء؟ وجئتني ببقية الماء حتى اشرب، ترى انا عطشان ابا. لاحظ لاحظ هذا الطفل، سؤال هيمزق قلب الحسين. الله اكبر. ابا، هل سقيت اخي الرضيع ماء؟ وجئتني ببقية الماء حتى اشرب، لاني عطشان. ابا عبد الله، ألا بني قد أقاك ذبيحا من الوريد إلى الوريد. صاحت يا يا بطب الجيب أي من الماء يشوف شحن صيب. وصاحت ربابة يا قريب يا ابن شقضة ويا طبيبة. وعلى المعتاد أبا عبد الله ما ننساك ولن ننساك والله حتى الموت معك إن شاء الله أبا عبد الله. على المعتاد على المعتاد ليلة عاشر وبكرة يوم عاشر ومصيبة الحسين عليه السلام ليكن من مر بهذه المصيبة العظمى والفاجعة الكبرى. الحسين بعدما أعاد الرضيع وودع العلويات عاد إلى ميدان القتال يقاتل قتال الأبطال. أنا أريد أرجع إلى المحور. المحور زينب أقولها مولاتي كل هالمصائب شفتيها يوم عاشوراء، يعني أنت شفتي ما رآه الحسين وزيادة. الحسين الشاف شاف مصارع أصحابه، شاف مصارع أهل بيته، ها؟ وزينب الشافت شافت مصارع الأصحاب وأهل البيت ومصرع الحسين عليه السلام. وبعد شافت وشافت ما جرى عليها بعد مصرع الحسين. لكن تعال هلم الخطبة الأعظم لما جاء جواد المولى مفزية. مرحومة مرحومة أنتك وعبرتك يشفع لك الحسين إن شاء الله يوم الورود. والسرج عليهم الوية خرجنا من الخدور على الخدود الأطمات وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات وإلى مصرع الحسين مبادرة فواحدة تحن عليه تضمه. بالله عليك لا تدخل بالصيحة ولو تريد تبكي بس صيح صيحة، ترى هذه مع مواساة للزهراء في مثل هذه الليلة. فواحدة تحن عليه تضمه وأخرى عليه بالرداء تضلل. مرحومة مرحومة أنتك وبعد وأخرى بفيض النحر تصبغ وجهه وأخرى تفديه وأخرى تقبله وبعد وأخرى على خوف تجود بجيبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. إلهي علمك بحالنا يغني عن شعابنا. إخواني أعزائي مجلسنا إن شاء الله في هذه الحسينية المباركة مستمر معكم إلى ليلة 20 محرم إن شاء الله، وكذلك مجلسنا في الحسينية الشامية أيضا مستمر إلى ليلة 20. توقيت هنا على المعتاد الساعة 8:30 في الشامية حدود 9:30 إن شاء الله تعالى. وفي نفس الوقت غدا إن شاء الله صباحا نقرأ إذا وفقنا إن شاء الله قصة مقتل الإمام الحسين روحي وأرواح العالمين له الفداء، نقرأها في حسينية الشامية إن شاء الله ساعة تقريبا 10:15 صباحا بالعشرة إن شاء الله. أسألكم الدعاء، اللهم شاف المرضى لا سيما المخصوصين بحوائج المحتاجين لا سيما المعيدين، فرج عن الأسرى والسجناء من المؤمنين أو المؤمنات. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. إلهي تقبل هذا القليل منا ليلة عاشوراء إخواني، ليلة عطاء، ليلة دعاء. تقبل هذا القليل منا ومن الإخوة المؤسسين والعاملين والمستمعين بأحسن القبول. اللهم اجعله ذكرا لنا ولهم يوم اللقاء، وارزقنا شفاعة سيد الشهداء وأهل بيته النجباء صلواتك عليهم كل صباح ومساء. وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة والصلاة.